سورة الطارق. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. تسورة والسماء والطارق الطارق وندي استسن ذقير سيسمى الربي ذحنين يتشور ذي الحنان ذقل لغسيه النيا ذوين دي استسن ذقير ما يلحد دي خمران وندي استسن ذقير نستذي ثلغي مشعشع كل يوم نثرس ذهوان أريسعى وينثيع السن فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. إرق العبد أذي سكذ ذقش ومكس وخرق يخرق ذي الدفق بمان وذاك الندي ثفغن جروا مسر يذمرن أثاني يزمر في ديار يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر. السنية مدت وكشف خري لندر فضنا وليس عيبنا من القوة ولا ونث نصرا. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سيهن ديشنهر سغفور سرقع مشققا القرآن أردور نصح ماشي ذغن نشرح أثناد لتهجين الكيد أردنك هجار الكيد أنفس كان الكفار أنفس كان ساقر